طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا، وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوى عليها، وبعد 3 جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت، ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي علما أن لي منها 3 أطفال وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي مع علما أن القاضي أعطاها صكا بذلك، أم أن أطلقها مرة ثانية؟ تكفي الطلقة التي أعطيتها والحمد لله، تكفي ولا الطلقة زيادة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.